صام العلمافون إديسيون بريزون أمين التي جي في. A toi bonne, y'a non, fais-moi l'histoire. Y'a le galbe al-khaïm, et tu es à l'âme. Engagé, c'est un assouvoire. Qui t'y n'y mal qui t'y chenare. A toi bonne, y'a non, fais-moi l'histoire. Y'a le galbe al-khaïm. A toi bonheur, هنون فهمي صار يا القلب الخاي الدوي اغنار هونجا جي صمت يا لقيتيني عين ما لقيتكش نهار اكوا بويا هنون فهمي صار يا القلب الخاي الدوي اغنار